أتقدم بخالص الشكر لكل من حضر للمواساة بنيابة عن أخي وشيخ الحاج صابر العليم. ولم نعتبر هذه الليلة مأتم ككل المآت أو عزاء ككل العزاء، ولكننا أردناها تكريما للقرآن وتكريما لمن خدم القرآن. إن عزاء هذه الليلة لأمة من أمات الإسلام ظلت تخدم القرآن مدة تتجاوز 40 عام، ظلت في خدمة القرآن وخدمة أهل القرآن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن شفيعا لها وأن يؤنسها في وحدتها، إنه نعم المولى ونعم النصير. ومسك الختام نستمع إلى فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ والمقيم بمسهلة مركز الصنصة غربية، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان لكم جزاء فاصبر لحكم يا رب فاصبر لحكم يا رب ولا تطع فاصبر لحكم يا رب ولا تطع منهم آثما Yeah. عليه. فاصبر لحكم ربك. فاصبر لحكم ربك إن ذا سبيلا وما تشاء وما تشاء الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ما ودعك ربك ما ودعك ربك وما قلى بسم الله الرحمن الرحيم الضحى والليل إذا سجى أنا أتنو يفلك الصوت ما ودعك ربك وما قلى بسم الله الرحمن الرحيم فلم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر ألم يجد يتيما فآوى ووجدك الله العظيم الفاتحة.